تعال في اخر عمرك كده واوعى تتناول السكريات دي ابدا لانك انت اكلت منها حقا زائد عن نفسك. ويقعد كده هو يعني يبقى الحلوى موجوده عنده في البيت ولو مش قادر يتناول منها شيء، يبقى بظلم منك حرمت ما احللت لك. وكذلك الذي ياخذ مالا بالربا، انت واخد المال بالربا ليه يا سيدي؟ عشان يكثر مالك تبقى المية مية وعشرة. نقول له هو عايز المال ليه؟ لذات المال ولا لحاجة ثانية؟ طب هو المال رزق صحيح، انما هل المال رزق مباشر يعني تنتفع به مباشرة ولا لازم تجيب له حاجة؟ احنا قلنا زمان هبك في صحراء ومنقطع عنك الطعام ومعاك جبل ذهب، ينفعك بايه جبل الذهب؟ رغيف عيش قد كده وشويه ميه قد كده احلى من الحكايه دي كلها. اذا المال رزق صحيح انما رزق مش مباشر، ياتي به الرزق الايه؟ يقول له انت زودت المال عشان ايه؟ تعمل لنفسك متع؟ والله لم طير لك ده المال كله. الله، يبقى برضه بظلم من الذين هادوا واخذهم الايه؟ الربا وقد نهوا عنه. يبقى اذا الانسان هو الذي يسوس نفسه. انت عايز يبقى لك ما احله الله لك الى ان تقوم الى ان ياتي اجلك، اياك ان تضع شيئا حرمه الله عليك. تفضل متناعم كده بكل شيء من نعم الله عليك لحد ما ايه؟ ما تنسى. وما ربك بظلام للعبيد. المساله انت اللي بتظلم نفسك، ولكن الناس انفسهم يظلمون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. وكلمه طيبات دي تدل على ان من الذي نقل الطيب الى غير طيب؟ الانسان. هل نقل ذات الشيء ولا حكم الشيء؟ ده نقل حكم. كان حرام فعملوا ايه؟ حلال. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. بصدهم عن سبيل الله كثيرا، قال لك لان الايه الاولى ظلموا وبعد ذلك اخذوا الربا، تلك امور عائده عليهم فضالين. انما ان يتحمل الانسان ضلال نفسه ويتحمل وزر اضلال غيره، اهي الصد عن سبيل الله ده مثل وزر ثاني. يبقى ضل بنفسه وايه؟ ليحملوا اوزارهم ايه؟ واوزارا مع ايه؟ ذكها نتيجة ضلالهم في ذاته، والثانية نتيجة ايه؟ الاضلال. علشان لما تيجي آية زي دي ما يجيش واحد بقى من المتشككين ويقول لك يا اخي شو القرآن عمال يلاقب بعضه، يقول ولا تزر وازرة وزر، وبعدين يقول لي يحملوا اوزارا مع اوزارهم. طب ليه ده لا تزر وازرة وزر اخرى؟ يقول لا، ده كل واحدة لها طريق. ده الاولانية وزر ضلالهم، والثانية وزر ايه؟ اضلالهم لغيرهم. واخذهم الربا وقد نهوا عنه، واكلهم اموال الناس بالباطل، رشوه، سرقه، غش في سلعه، كل ده ما دام ما بتاخذ من غير حق اخذ اموال الناس بالايه؟ بالباطل. واعتدنا للكافرين منهم عذابا ايه؟ عذابا أليما. واعتدنا مش لسه هنعمل، لا، ده الحكايه منتهيه. كل واحد معد له مقعدين، مقعد من الجنة إن قدر إيمانا، ومقعد من النار إن قدر. مش ربنا عامل مقاعد للجنة وبعدين تنزحم، لا، ده عامل مقاعد على فرض إن كل الناس هيكونوا إيه؟ مؤمنين، ومقاعد ثانية على فرض إن كل الناس كافرين. يبقى إذا، ولذلك إيه؟ الذين يرثون الفردوس. يبقى لما يجي مقعد الجنه اللي يكون اعد لواحد وكفر فلم يستحقه، نقول له بل المؤمنين بعد ما خدوا الحكايه دي خدوا بتاعت ولاد ما نازل من خدوه، يبقى نورث الجنه بتاعتها. نعم. وقلنا العذاب الاليم والعذاب المهين. العذاب الاليم المبالغ في ايه؟ في ايلام المعذب. انما المهين قد يخرج انسان كده وتجلدي للسامحين اريهم اني لريب الظهر لا اتضعضع، ويتحمل العذاب الاليم به. نقول له لا، مع كونه اليم هو مهين ومذل، عشان ما تنفعش الحكايه بتاعتك دي. لكن انا كل ما كان من اهل الكتاب، انا يوجد

ولكنه يعدي أثرها. لا أستطيع أن أحمل شيئا، يأتي قوي ليحمله لي. يبقى عدى قوته ولا عدى أثر قوته؟ أثر قوته ده. إنما هل يستطيع أن يقول لي أنت مش قادر تشيلها؟ طب يا شيخ أنا خليك تشيلها، شيلها أنت بقى. يقدر بيها؟ إنما ربنا يقول لي أنت مش قادر، أنا أديك من قوتي ده. يبقى ربنا مش بيعدي أثر قوته بس، ده بيعدي من قوته لكل قوي، ومن غناه لكل غني، ومن رحمته لكل رحيم، ومن قدرته لكل قادر، ومن حكمته لكل حكيم. إذن كلها مستمدات من مين؟ مستمدات من الحق سبحانه وتعالى. ولذلك حين نتكلم عن قوله دي كلامنا في إن، حين نتكلم أوحينا نجدها برضو بالجمع. الله أوحينا، نعم. طب ما هو الوحي؟ الوحي كما قال العلماء فيه إعلام بخفاء، لأن وسائل الإعلام شتى. وسائل الإعلام يقول تقوله فيعلم السامع مرادك، أبدا يا إشارة تشر، يبقى يفهم من ذلك أني لا. الله كده يعني اسكت، كده يعني قول. الله دي كلها إعلامات لجت بخفاء، بل بإيه؟ بوضوح، دي بالكلام ودي بالإشارة وإلى آخر. لكن الحق لما يقول أوحينا يبقى أعلم، ولكن بطريق خفي. يبقى الوحي إعلام بإيه؟ بخفاء. حين تطلق كلمة وحي يبقى لها معاني شتى، كل إعلام بخفاء وحي. بس من الذي أوحى في خفاء؟ ومن الذي أوحي إليه في خفاء؟ وما الذي أوحي به في خفاء؟ يبقى كم عنصر؟ الذي أو والذي أوحي إليه والشيء الذي ثلاث حاجات. ما دام الوحي إعلام بخفاء، يقوم نقول لي نسلسلها كده، يقوم نقول الحق سبحانه وتعالى جاء في أجناس الوجود، مسك الجماد اللي هي الأرض اللي احنا بنقول كده عليها وقال لنا إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال لها ساعة ما يكون يعني ضبطها على مسافة القيامة، زي ما بنعمل إحنا بشر القنبلة الزمنية، نقول لها في الوقت الفلاني كده تروح تفكر. يبقى اعلمها في خفاء، ولا حد جري بالحساب ولا حد شاف ولا حد سمع. جماد ان ربك اوحى. الله يترك في صناعة المخلوقين ما يقرب لنا صناعة الخالق. فانت تيجي مثلا بالليل عايز تقوم مثلا الساعة مثلا 3 ودع وقت مش معتاد تنام فيه، تقوم تجيب المنبه وتضبطه على ايه؟ على 3. خلاص تيجي ساعة اكنك انت قلت يا منبه ساعة ما تيجي 3 اضرب الجرس، يضرب الجرس المنبه. يبقى انت عملت ايه؟ زي ما يقول اوحيته تمام كده. ربنا عمل الدنيا وقال لها في الوقت الفلاني انفجر بتكوينات الله فيك فان ربك اوحى. ادي جماد. نيجي مثلا لحيوانات، مثلا اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون. حتى لما هو أعلمها بخفاء، إزاي أعلمها؟ جعل في تكوينها الغرزي. هناك فرق بين التكوين الغرزي والتكوين الاختياري الفكري. التكوين الغرزي يمشي بنظام أوتوماتيكي ميكانيكي لا يعدل عن، إنما التكوين الاختياري صح أنك أنت ماشي في حاجة وتقول لا أنا أعرض عنك. ولذلك احنا لما نيجي مثلا لعقل الالكتروني ونسجل في حاجه وبعدين نحب نجيبها، ايستطيع العقل الالكتروني انه يقول لا بلا الحقيقه دي كلها ما تقولهاش ودي قولها، ولا يقولها كلها؟ ملوش اختيار، ملوش ايه. انما العقل البشري بقى مسته انه يجي لما عندي موضوع كده اقول لك لا دي ملهاش كلام دلوقتي، نسترد ونكذب فيه، هو ما يعرفش ليه هيكذب ابدا. إذا من عظمة العقل البشري نقدر نغير الحقائق. العقل الآلي ما يقدرش، لأنه زي ما اتملى يقول انما انت تقدر تقول دي وتقدر ما تقول دي شو تقدر مش عارف ايه يبقى ده فكر صحيح يبقى ايه يبقى ده اسمه ايه فكر حق سبحانه وتعالى حينما يخلق الخلق يدي لكل واحد غرائز التكوينيه اللي تناسبه الانسان بس هو اللي اداله حته الفكر والاختيار بين البديلات انما باقي الاشياء كلها واخده ايه بحكم الغريزه واللي بحكم الغريزه ويلوش اختيار اموره مستقيمه او مستقره ناموسه ثابت حكم القهر في السماوات والارض والكواكب والافلاك سيره من غير استقامة ولا مش سيره لان ملهاش اختيار زي ما اتملت بالقهر والتسخير ما عندهم فاد النبات لما انت تيجي تزرع اي شجر بالتسخير الغرض اللي ربنا حطه فيه يقول للشعيرات الغذائيه نص العنصر ده ولا تنصش العنصر ده فالعنصر ده ينفع مادتك ودي لا يقول يجي علماء النبات اللي بيتكلموا في المسائل دي منهم مش مؤمنين بالاله او ايمانهم بالاله ضعيف او الههم مش في بؤره شعورهم يقول لك ايه ان النبات بيتغذى بايه يا سيدي بايه أم قال لك بخاصية الأنابيب الشعرية يعني إيه خاصية الأنابيب الشعرية قال لك لما نجيب أنابيب الفتحة بتاعتها دي الشعرة كده وتحطها في أي سائل يقوم السائل يطلع فيها فوق مستوى سطح الإناء السائل عادة بياخد إيه استطراق واحد إن جبت الأنابيب الشعرية وحطيتها في قلب الإناء يطلع السائل فوق مستوى الإيه لان ضغط الجو هنا يخلي هنا يطلع انما ان كانت الانبوبه واسعه يبقى هنا ضغط وهنا ضغط ما يطلعش يبقى لازم تكون انابيب ايه ام قال لك اهو النبات بيعمل جذوره كده وياخد الغذاء بخاصيه الانابيب الشعريه نقول له طيب يا سيدي طيب يا طبيعي طيب يا اللي ما فيش ربنا مش في بؤره شعورك انا عايز منك تجيب الاناء اللي فيه السائل وتحط فيه العناصر الغذائيه المتعدده خلاص وتيجي تحط فيها انابيب شعريه 20 انبوبه وبعدين تشوف كل انبوبه خدت ايه تلاقي كل انبوبه خدت من السائل بكل كيماوياتها لا يا سيدي النبات مش كده الانابيب بتاعته بتقول دي ما تجيش وفيش فضي هذا الحصر تبقى كل خاصيه الانابيب الشعريه ولا بخاصيه التسخير الرباني تسخير الرباني والا لو كانت بخاصيه الانابيب الشعريه كانت تاخد من كل الايه كل العناصر لا يا سيدي النبات ما بياخدش من كل العناصر لانه بيقول لك ياخد العناصر المفيده له بس والثاني ولا هي من ناحيته تبقى ده ايه يبقى اذا قول الحق سبحانه سبح اعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهذا كل شيء الى ايه الى موضوع ذلك يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الكون ايوه لانه هو قال لي دي او حل دي بخفيه تكوين الغريزي خد دي ولا تقدس دي انتهت المساله تحط شجره الشطه في عود القصب كل في لحم بتاعه الرمان ده يطلع حامض وده يطلع حلو وده يطلع حراق وده يطلع الله ايش الحكايه يبقى ما تقولش بقى بخاصيه الانابيب الايه خاصيه الانابيب الشعريه وبعدين يجي يقول له طب ازاي بتاخد اللي يقول لك ده الانتخاب الطبيعي طب ما تقول الانتخاب الالهي وتنفض طبيعي ايه وانتخاب ايه خليه الانتخاب الالهي الانتخاب الايه الالهي كل حاجه من الشكل ده نعم فاذا الوحي هو اعلام بايه وقد يكون مطمورا في تكوين الشيء بحيث اذا جاء وقته ينفعل زي القنبله اللي احنا بنعملها خلاص يبقى ربك اوحى لها ولا لا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ومن العجيب من العالم الأمريكاني اللي قاعد يدرس النحل ويدرس النحل في أطواره ويدرس النحل في أصنافه وأجناسه ويدرس النحل في بيئاته قال إن أول إنتاج للنحل كان في الجبال وبعد ذلك من الشجر العام يعني الشجر مش مملوك لحد في أي حتة وبعدين الناس استأنسوا النحل وعملوا له بساتين وعملوه مما يعرشون مراحل ثلاثة وجدها طبق قرأ القرآن ووافقه، ولا هو قالها كده بصدفة البحث التجريبي البحث العلمي البتاع، علشان كل وقت نجد فيه من الكافرين من يبتكر أشياء تؤيده قضية الإيمان عند المؤمن. طيب إذا كان هذا الوحي يبقى احنا مسكناه في الجماد أو أن ربك أو حلاء، وفي الحيوان قال إيه وأوحى ربك إلى إيه إلى النحل، وبعدين نجي في الإنسان عامة يقول إيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. إعلام بخفاء، ما جاش حد قال لها يا أم موسى كذا كذا كذا كذا، إنما استقر في ذهنها. ولذلك لما جول يقرب الوحي لنا العلماء تعبهم على ما يقربون الوحي، قال لك عرفان يجده الإنسان في نفسه ما يعرفش مصدره إيه، ومعه دليله أنه من الله، ولذلك لا يطلب العقل عليه دليلا. الذي يصدق هذا انك انت تجي تسمع اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. طب بالله تعالى خلي الدنيا تجتمع وتقول للواحد انا خفت على ابني ترميه في البحر، بالله تصدق الحكايه دي؟ مش ممكن. انما هي قضيه ايه أكن ساعة دخل الإيحاء من الله أو الإعلام بخفاء من الله، لأنه من الله ما في الشيطان يزحمه يدخل في النفس فتستقبله استقبال اليقين والإيمان ولا تناقش. وراحت ألقته ولا ما ألقتوش؟ وألقته. وبعدين حد يطمنه يقول لها إياك إنك أنت تقولي مثلا إزاي أرميه في البحر، داني أمرت البحر إنه يرميه للساحل فليلقه، انا اصدرت الاوامر للبحر فليلقه اليم بالساحل، واصدرت اوامر للعدو، العدو اللي هو بده يتخلص من عدوينه انا اصدرت الامر هم اللي يلتقطوه ياخذوه، واصدرت الاوامر اللي هم اللي يربوه علشان يبقى لهم عدو وحد هم اللي يربوه. ايه العظمه دي؟ يبقى اذا كل حاجه سايره في الكون ادي واحد. وبعد ذلك يكون الحق سبحانه وتعالى واذ اوحيت الى الحواريين، الله يبقى في وحي للحواريين، بقى في وحي للناس وفي وحي للمين؟ في وحي للحواريين وفيه وحي للايه؟ للرسل، زي ان اوحينا اليك كما اوحينا بك، وفي وحي للملائكه. امال الملائكه هيعملوا ازاي؟ اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم. الله، اذا الوحي منتظم كل اجناس الوجود ولا لا؟ بطريقه خفيه عند عالم خفي عنا وهم الملائكه، وعالم ملحوظ لنا او لامثالنا اللي زي الحواريين ناس يفوهم، واللي وزي ام مين؟ ام موسى. الله، الحق سبحانه وتعالى ساعه يتكلم يقول لك اوحيت واوحيت واوحيت، قال لك ما تفتكرش ان الاعلام بخفاء ده قصر عليا، ده برضو الشياطين يوحون الى اوليائها، وان الشياطين لا يوحون الى ايه؟ يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ثم تبقى اذا الوحي مش خاصيه، ده الوحي ايه؟ اعلام بخفاء من مين؟ يصح من ربنا. من مين؟ يصح من الشياطين. من مين؟ يصح من جنود الشياطين، مش كده؟ الى مين؟ الى الجماد، الى الحيوان، الى الملائكه. الله، اذا متعدد. ولذلك بقى لما نحب نركز حته الوحي تقول ايه؟ اعلام بخفاء من اي، يعني سواء كان من الله او من مين او من الشياطين، لاي، ان كان للارض ولا للحيوان ولا مش عارف ايه، في اي، في حلم او شر، يبقى نقول عليه ايه بقى؟ اعلام بخفاء من اي لأي في أي. لكن التشريع أو الإسلام حصر الاصطلاح بكلمة وحي في معنى من هذه المعاني، بحيث إذا أطلقت انصرفت إليه. إحنا قلنا الصلاة معناها إيه؟ الدعاء، ده في اللغة، والصلاة على النبي، مش كده ولا لا؟ الله، والصلاة بتاعتنا الأقوال والأفعال. لكن الشرع أبهى لحتة خاصة من دول اسمه تعريف اصطلاحي اصطلحنا على أن كلمة الصلاة حين يطلقها الفقيه تنصرف إلى الأقوال والأفعال المخصوصة المبتدأ بالتكبير المبتدأ بالتسليم، دي شرائطها المخصوصة. إذا أطلقت مين؟ الصلاة. إنما هل هذا معناها اللغوي؟ لا، ده فيها معاني لغوية كتير، لكن الفقيه لما يقول الصلاة يبقى المقصد منها مين؟ كلمة الصلاة. ولذلك ده فيه اللغز المشهور اللي قلناه زمان لما دخل حذيفة على سيدنا عمر قال له كيف أصبحت؟ قال له إيه؟ قال له أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. بالله دي حاجة تفزع ولا ما تفزع؟ عمر بقى الدرة بتاعته جاهزة، دخل الإمام علي قال له ما يغضبك يا أمير المؤمنين؟ قال سألت حذيفة كذا فقال كذا، قال نعم يا أمير المؤمنين، أصبح يحب الفتنة يحب ما له وولده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يبقى خد الفتنة بمعنى من معانيها، وذكر خد الفتنة بالمعنى العام خلاص. ويكره الحق يكره الموت، ومن منا يحبه يا أمير المؤمنين؟ طيب ويصلي بغير وضوء؟ قال له على النبي صلى الله عليه وسلم. الله. وله في الأرض ما ليس لله في السماء، أنه له زوجته وله ولد. شيء عجيب. إذن كلمة تصلي بغير وضوء قد على المعنى هو المعنى اللغوي. أهي كلمة الوحي اللي احنا قلناها إعلام بخفاء من أي لأي في أي، ده المعنى اللغوي. لكن المعنى الاصطلاح الشرعي بقى إعلام صفي من الله لرسوله، وكل دي تبقى وحي ايه؟ وحي لغوي. فكلمة اوحينا هنا جاية لمين بقى؟ جاية للاعلام بخفاء من الله لرسول من رسله. الحق سبحانه وتعالى صفات كماله كمال مطلق، وخلقه مقدورون لقدرته. لا يمكن ان يتصل الاعلى المطلق بمن دونه. احنا قلنا ضربنا مثل تقريبي ولله المثل الاعلى زمان، ولا نزال نكرره لان بيتكرر علينا الاعمار العقليه اللي بتسمع. يمكن قلنا الكلام ده زمان لجيل ولجيل، والمساله ويا بعضها هيطه. فقلنا يا اخي انت اذا اردت أن تستيقظ في الليل وتريد أن لا تتعصر في أساس بيت وأنت تذهب إلى دورة المياه، أنت تريد أن تعيش في ظلمة عشان تهدأ وتسكن، لكن إذا عم لك أن تستيقظ لشيء تقعد تتعصر في أساس البيت، يوم يقول لك شغل الإيه والناس، يعني تدي ضوء خصافي عشان يديني الضرورة لحد ما أروح لمفتاح النور. الناس دي تستطيع ان تصنعها على التيار العام للبيت؟ مش ممكن. ان عملتها على التيار العام للبيت البتاع الصغيره دي تروح، هم اللي يعمل ايه؟ قبل المهندسين افتكروا حكايه اللي يسموها الترانسفورم، ياخد من الاعلى يدي لمين؟ للادنى. اهي مساله الوحي من الاعلى للادنى. ما يمكنش حد يقدر ولا الرسول يتلقى من الجلال الاعلى مباشره، يقوم يجيب نورانيين من الملائكة يقول لهم ايه؟ خدوا من انتم والدلدون. ومش كل البشر يتلقى منه، لا يتلقى من هذا هو الله. اذا مراحل تصفيه، الاعلى يدي للمين؟ للملائكة، والملائكة يقولهم يدوا للمصطفى من القلب لانه مصنوع على عين الله عشان يتلقى، يبقى مش قلب عادي. وبعدين ده يدي لمين؟ يبقى تقريب مسافات للالتقاء، تقريب مسافات الالتقاء. ومع تقريب مسافات الالتقاء تحصل الهزة من آخر مرحلة حين يستقبل من أدنى مرحلة، لما يستقبل برضو البشر من الملك برضو تحصل هزة. أول مجيء الوحي ماذا صنع في رسول الله؟ ها؟

وما دام طرقت عليه امته يبقى مش عايز بقى معجزه. هل رايتم معجزه لادم؟ ليه؟ السبب لان الامه طرقت عليه وهو اب له. فحتى الملاحده بيمسك ابوه يشوفه بيعمل ايه، بيعمل زي. لكن اوحي اليه ولا ما اوحيش؟ قال له ايه؟ فاما ياتينكم مني هدى. وما دام ياتينكم مني هدى يبقى عليك وحي ولا ما يجيش؟ انما اذا الفرق بين جاب نوح ليه؟ لان نوحا على نبينا وعليه الصلاه والسلام طرأ على امته، فكان عايز بقى ايه؟ وحي وعايز معجزه وعايز بشر. ونوح ايضا ارسل الى الناس كافه. وانما ارسل الى الناس كافه لعموم الموضوع، لان ما كانش فاضل من ايه الا هم بس. فهم كانوا للناس كلهم، لان هم دول اللي ايه؟ بطبيعة الوضع هم الموجودين. لكن محمدا ارسل الى الناس ايه؟ عامة بايه؟ مش لان هم الموجودين، لا، موجودين وغيرهم موجودين كمان. انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح، كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. وبرضه كرر واوحينا الى ابراهيم. طب ما هو ابراهيم للنبيين برضه من بعد. انما في حاجات يقول لك خطف عطف خاص على عام لزيادة التنبيه على شرف هؤلاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إذن يا محمد حين يسألك اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء قل لهم إن الله أوحى إلي كما أوحى إلى الأنبياء السابقين فلست بدعا من الرسل. انتم حتى ولو والله ولو لو جاءهم بكتاب في خرطات فما لمسوه بايديهم كانوا هيقولوا ايه برضه؟ ما قالوا انما سكرت ابصارنا. مش قايل على العرب كده؟ ما هم هم برضه العرب قالوا بتوع الاصنام قالوا كده، قال اثناء كتاب كده انا شوف برضه لو نزلنا عليهم كتابا في خرطات فلمسوه بايديه يبقى الممكن عايز ينكروا بس. يبقى اذا المساله مش مساله جبل حقه انما لجاج في باطل. هنا نلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى ذكر الوحي عاما، ولكنه حينما جاء على داود ما قالش وموسى التوراه وعيسى الانجيل، وقال بس داود ايه؟ زبور. ام قال لك لان ما جاء به داود في الزبور أمر مجمع عليه في كل الشرائع، وهو تحميد الله والثناء عليه. أحكام مفيش، أحكام مفيش. طب تقول له عيسى برضو كان في إنجيله أحكام؟ مفيش. نقول له لا، بأسمه ملحوم بالتوراة، ملحوم بالتوراة. فالإنجيل جاء بالوجدانيات الدينية، والتوراة التي قبله كانت بالإيه؟ بالأحكام. ولذلك من عجيب أمر اليهود والنصارى إنهم رغم اختلافهم في قمة الأمور وهي مسألة عيسى وأم عيسى والاختلاف اللي نشأ الكبير بينهم، جم الآخر لما دول عليه دول فاهمين ولا دول فاهمين قال يلتقوا ويروحوا يسموه العهد الإيه؟ القديم والعهد الجديد، ويجمعوه في كتاب واحد يسموه الإيه؟ الكتاب المقدس. الكتاب الايه؟ الكتاب، علشان تعرف ان المسألة المهم اجتماع على الكيد للإسلام فقط. وهم هم مختلفين. وآتينا داود ايه؟ زبورة. ولما قالوا زبور قال المادة كلها مأخوذة من جبر البئر. البئر لما ايه البئر يحفروه عشان يجيبوا منه المية يقوموا يخافون أن ينهال التراب من جوانبه عليه فيطم البئر. يوم يعملوا إيه؟ يعملوا له بطانة من الحجارة. إحنا بنعملها دلوقتي في البيارات نعملها أسمنت عشان إيه؟ ما ينهلش الإيه؟ التراب. يبقى زبر البئر، يبقى كل عملية زبر إصلاح للبئر خاصة ثم أخذت في معانيها المختلفة من هذه. فسموا العقل إيه؟ زبر، لأنه يعقل الإيه؟ بقى الـ الـ الـ الـ السياج من الطوب أو من الأسمنت بيعقل الحجارة إنها التراب إنه ينهال، كذلك العقل. يبقى إذا العقل مش جاي عشان حرية أن تفكر، لا، ده بيضبط حريتك في أن تفكر.